في معنى القواعد الفقهية أو تعريف القواعد الفقهية. فالقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه الذي ينبني عليه. ومن ذلك قاعدة البناء، أي أساس البناء، قال الحق جل ثناؤه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أي أساس البيت. وأما القواعد الفقهية اصطلاحا فإن العلماء انقسموا من حيث النظر فيها إلى قسمين: فمنهم من رأى أنها قضية كلية، ومنهم من رأى أنها أمر أغلبي أو أكثر. فمن رأى أنها قضية كلية قال: القاعدة الفقهية أمر كلي، ينطبق على جزئيات، ينطبق على جزئيات تعرف أحكامها منه، أمر كلي ينطبق على جزئيات. ومن رأى أنها أمر أغلبي أو أكثري قال تعريفه هكذا: أمر أغلبي أو أكثري يدخل تحته جزئيات تفهم أحكامها، يعني الجزئيات منه، ومن أمثلة القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير.